عن ايه موجب قتل الخطأ، يعني الاثار المترتبة على قتل الخطأ وما الذي يجب على من قتل الخطأ. قال ان القتل الخطأ يوجب امرين، احدهما الدية المخففة على العاقلة. القتل الخطأ يوجب امرين، ومن القتل الخطأ يعني في هذه الاوقات زي حوادث السيارات ونحوها، يعني ايضا فيها طبعا ضوابط يعني في الحوادث ان نسبة الخطأ يعني على من وكذا. يعني القصد ان قتل الخطأ يوجب اول شيء الدية المخففة على العاقلة. العاقلة نظام العاقلة في الاسلام يعني هو نظام يعني الذي يغني عن مسألة التأمين الذي فيه التعويضات عن الأضرار أو كذا، نظام تكافلي يعني بحيث يتكافل فيه الناس. فطريقة العاقلة، العاقلة هم قرابة عصابته الذكور، قرابة الرجل الذكور من جهة آبائه. فبيشمل هذا يشمل أبناء أبيه، أبناء أبيه اللي هم إخوته، إخوته وأبناؤه، وأبناء أبي أبيه اللي هم أعمامه وأبناء أعمامه، وبعدين أبناء أبي أبيه وذريتهم يعني وهكذا. يعني من الفقهاء من يقول يعني الإنسان في هذه الحالة ينظر إلى أسرته وعشيرته، فإذا كانوا كثير العدد، إذا كانوا كثير العدد فيكتفى يعني بقرابته إلى الأب الخامس من آبائه، يعني ذرية أبيه، ذرية أبي أبيه وأبي أبي أبيه والأب اللي بعده اللي هم يلتقون معه في أبيه أو في جده أو في الجد اللي بعده أو اللي بعده أو اللي بعده. فكل هؤلاء تقسم عليهم الدية اللي هي المخففة هذه اللي هي 100 بعير بالأعمار اللي ذكرناها، فتقسم على هؤلاء وتقسط عليهم على 3 سنوات. دية تقسط على على 3 سنوات وتوزع على هؤلاء. وللحاكم يعني إذا رأى بعضهم يعني أغنى من بعض وأيسر من بعض يعني أن يحمل بعضهم أكثر مما يحمله الآخرين يعني بحسب يعني قدراتهم. إذا كانت العشيرة أو عشيرات الإنسان يعني قليلة العدد يوصل إلى الجد العاشر، ممكن من كل قرابته اللي هم يلتقون معه لغاية الجد العاشر حتى يكثر عدد من يتحملون معه هذه الدين. فهو نوع من التكافل يعني بين أبناء القبيلة أو العشيرة أو القرابة أو كذا. إذا وقع من أحدهم قتل خطأ فالدية توزع على عدد كبير من الناس وتقسط عليهم على 3 سنوات، يعني كل سنة قسط، يعني تقسم على 3 أقساط كل سنة قسط، وتفرق يعني على هذا العدد فيطلع نصيب كل واحد يعني ممكن هي مثلا 100 بعير ممكنها توزع على 100 شخص ولا أكثر من 100 شخص ولا كده، فيكون كل واحد عليه يعني قيمة بعير خلال 3 سنوات أو يشترك 2 أو 3 أو في بعير مقسطا على 3 سنوات أو كده، فيكون الحمل خفيفا يعني يكون الحمل خفيفا. ففي حالة قتل الخطأ الجاني نفسه اللي هو مرتكب الخطأ هو عليه الكفارة اللي هي صيام 2 شهر متتابعين، فإذا لم يستطع يطعم 60 مسكين. كفارة بتكون على الجاني نفسه، لكن الدية ليست على الجاني. الجاني في قتل الخطأ ليس عليه الدية، وإنما الدية على عاقلته، عاقلته هم اللي عليهم الدية وليس لا يدفع هو في الدية. الجاني نفسه لا يدفع في الدية شيء، وإنما هو يعني فقط عليه الكفارة، وأما الدية فتكون على عاقلته. طبعا إذا أراد أحدهم أن يتبرع مثلا هو نفسه إذا أراد أن يشارك فيها لا بأس، لو واحد مثلا من عشيرته مثلا كان مصرا وحب أن يتكفل مثلا يقول أنا علي ربع الدية علي نصف الدية علي لا بأس، يعني المهم أنها تدفع يعني، لكن إذا كان هناك مشاحة فيها تقسط يعني بينهم وتقسم بينهم. نعم.